no, no, no, no. شن يا جرالك يا حلوف وين مشيت علاش الغيبة دان مودة الميك الخوف بارانويا ما يصعيبة شيح مصدر ريحة جوف خردة مدة ويا طبيبة وانا بك بيعتي معروف بليش الراب بليش كتيبة وربي يستر طحنا تسقس فوق البوستر خافوا عرفوا مرضي مختار نو ما تجينيش غريبة حال بمخي جبت كتيبة وبعد نامي قاعد نفطر وقت فلوس وميزة بيخطر سعيدي اصلي من لوكسور منحب الراكش عندي معاك منحبك راكك راه تخراك بيتش فاك خايب بلاي مخي فوقي عارف الدنيا تدور في ريفيل حومتي سوقي ما بدلنيش بخور جبري فلوس يعني تقوعير مصيبه ماء وشنور مرضو عيب يعني سمير فرخي عارك في البحور باتر فلاي فيك تقاوم العباد لي ما فاقت تنيك بيك ابني فاقك طحين رخيص اسقاطه في شكون تخاون تبكت سلطة شي ما سقت مكسور وتوري في سقك هكا من صحبة عفات هاني شكون اللي قال رخص صرف في فلوسك على العص كليك الدنيا واللي فيها هاو جاي محلب على النص لي عارق جمعة مخلص العبيد تقدر في الكس العبيد تصفق للخايب والرجلة يابت يمص وربي يستر طحنا تسقس فوق البوستر خافوا عارفوا مرضي مختار نو ما تجينيش غريبة حال بمخي جبت كتيبة وبعد نامي قاعد نفطر وقت فلوس وميزة بيخطر سعيدي اصلي من لوكسور منحب الراكش عندي معاك منحبك راكك راه تخراك بيتش فاك جاي تعب جنس كني غامق قليل بكله قلنا لك الدنيا حني لنخرج عيبي بغلو خاسر كان اللي بدلني وحلو معايا حتى ملو صاحب قلبي اللي قبلني وصاحبك وابناش باش نعملو لنا ديما فافيلا ماشي فيا مالا لعب فيري القبيلة ونحشيهولك هذا وعد رجلة قليلة تمشي بيه الشاي تعب تبقى ثمانية الفاميلا باش تحكيلي خلي من بعد الخير الكل متاع الله فازا غدوة وفازا اليوم جيبك الفاس الدرة هركح للطحانة تروم سألوا عليا شكون معاه وحدي في الغريق نعوم وصنفر ديما ربي معاه قالتلي فز متاع مشموم ربي يستر طحانة تسقس فوق البوستر خافوا عرفوا مرضي مختار نو ما تجينيش غريبة حال بمخي جبت كتيبة وبعد نامي قاعد نفطر وقت فلوس وميزة بيخطر سعيدي اصلي من لوكسور منحب الراكش عندي معاك منحبك راكك راه تخراك بيتش فاك